طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. قوله والوارثات أي بالأسباب التي درسناها قبل من النساء سبع أي على الإجمال، والمراد المجمع على إرثهن. وحصل خلاف هل يرث غير الأوصاف المذكورة من ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات. إذن الوارثات هنا المقصود بالسبع في النظم المجمع على إرثهن. وقوله لم يعطي أي بالنص والإجماع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع أشار إلى هذا بالنص والإجماع. فعند من قال بتوريث ذوي الأرحام، مثلا توريث بنت البنت أو ابن البنت، هو يستدل، لكن هذا موضع خلاف. فقوله لم يعطي أنثى أي بالنص والإجماع غيرهن الشرع. وأيضا المشهور عند الشافعية عدم توريث ذوي الأرحام. ويحمل أيضا النفي في قوله لم يعطي أنثى أي على وجه خاص بالأسباب الثلاثة، أما بجهة الإسلام وإن كان عندهم قد تعطى بعض الإناث من المسلمين بجهة الإسلام، لكن هذا سبب عام كما أشرنا إليه قبله، فلا يرد على الناظم هذا. قوله بنت، هذا الصنف الأول، الوصف الأول، والبنت ترث وإن تعددت واحدة اثنتان ثلاث أربع إلى عشر وأكثر، كل من كان من الورثة يصلح له هذا الوصف. انتبه، نحن نتكلم في المواريث على أوصاف، انظر هذا الوصف يصلح لهذا الوارث، فإذا صلح له أخذ. إذن هذا الوصف يتصور فيه التعدد، والتعدد وارث مطلقا، اثنتان ثلاث أربع إلى آخره، إلا أنه يختلف ميراث الواحدة والبنت المتعددة. قوله وبنت ابن أي بهذا الوصف، لابد أن تكون بنت ابن، وإن نزلت لكن بمحض الذكور، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، وهكذا تتصل بذكور إلى الميت، إلى من ترك التركة. وقوله رحمه الله وأم مشفقة، تمام النظم من أجل أن يستوي الروي. والأم بنت الابن أيضا يتصور التعدد، للابن هذا أكثر من بنت ابن، بنت ابن وبنت ابن أخرى وبنت ابن ثالثة ورابعة وخامسة، هذا الوصف يحتمل فيه التعدد. الأم وصف لا يحتمل التعدد، والزوجة يحتمل التعدد لكن إلى نهاية، إلى أربع. وإنما قال من قال بتوريث خمس عند من يورث المتهم في المرض المخوف ونحو هذا، لكن الأصل أنه لا يرث إلا أربع، بهذا الوصف لا يرث إلا أربع الزوجة. قوله وجدة، حصل خلاف كثير، سيأتينا فصل مستقل في الجدات، والمجمع على إرثها أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم التي هي جدة الميت، وأم أم الأم التي هي جدة الأم، وهكذا، وأم الأب وارثة، وعند كثير من العلماء أم أبي الأب التي هي جدة الأب من جهة أبيه. إذن هذا الوصف قيل يرث به اثنتان فقط، وقيل ثلاث، وقيل أكثر، على خلاف بين العلماء. قوله ومعتقة أي التي باشرت العتق، وهل يرث بعدها عند فقدها أحد؟ عصبتها بالنفس، عند فقدها عصبتها بالنفس. قوله والأخت من أي الجهات كانت، أي الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، منفردة كانت أخت شقيقة واحدة أو تعددت، ولا يتصور حد محدود، قد يكون أختان، ثلاث، أربع شقائق، خمس، ست، أكثر من هذا، وهكذا أخت لأب أو اثنتان أو ثلاث أو أربع إلى آخره، وهكذا أخت لأم أو ثلاث أو أربع إلى آخره، لا يتصور عدد محدود فيه. وقوله وزوجة في المواريث لا بد من إثبات التاء، فما تقول مات ميت عن زوج كم له، وأنت تعني أنثى، أمسك عليك زوجك وتستدل بالدليل، لا، الزوج للذكر، والزوجة لا بد تثبت التاء في المواريث من أجل التمييز، وإلا نبقى ما ندري ماذا يريد السائل، فيقول مات ميت عن أم وزوج، طيب الميت الآن هي الزوجة أو الزوج، هذا الزوج من تعني، فلا بد أن تقول إذا أردت الزوجة تقول عن زوجة. قال فهذه عدتهن بانت أي ظهرت لك بالوصف. إذن الوارثات من النساء سبع عند الإجمال، وكم عند التفصيل؟ عشر. من يعد؟ من يعدها كاملة؟ لا غيرك أنت. من يعدها كاملة غيرك؟ عندك الوارثات من النساء عندك؟ ايه. البنت هكذا مما فهمت، لا تنظر في الكتاب، انظر معي، الوارثات من النساء البنت. طيب حفظكم الله، اللي يستطيع اخذ هذا هل بيصل ولا لا؟ ركزوا معي حفظكم الله، هذا الميت له اصول هو تفرع عنهم، وله فروع هم فروع عنه هو أصلهم، وهناك حواشي في الأخوة وحواشي في العمومة. هذا الكلام وإن كان سهلا على بعض الأخوة فليصبر، حتى بعض الأخوة أراه ما يستوعب جيدا، لابد نشتغل هكذا في المواريث. طيب أنتم معي، أصول وفروع وحواشي أخوة حواشي عمومة، هيا ركزوا معي جدا، ما نريد نكرر هذا مرة ثانية، الذي حتى تستوعب في أخوة لابد أن ينتبه جيدا. في الأصول سنقسم أصل ذكر وأصل إيش؟ أنثى، أصل ذكر وأصل أنثى، وهكذا في الفروع، فرع ذكر وفرع إيش؟ من هو أصل الميت الذكر عندك؟ أولا الأب. الأصل الثاني جد، هذا الوصف جد بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. ما وصف هذا بالنسبة للأب؟ أبوه. وبطبيعة الحال هذا من أب وإيش؟ وأم. هذه ما وصفها للميت؟ هي أم أبيه، إيش وصفها للميت؟ جدة. طيب الأصل الأنثى الأولى أم الميت مباشرة، وأمها جدة. هذا الاسم جدة بالنسبة لمن؟ للميت. ووصفها بالنسبة لهذه أمها، أم الأم جدة، أم الأم جدة، أم الأم جدة الميت. هذه أصول ذكور، أصول إناث. الأب أصل ذكر، والجد أصل ذكر، والأم أصل أنثى، والجدة أصل أنثى. طيب، الميت له فروع. الفرع الذكر هذا ما هو؟ الأول ابنه، وهذا ولد الذي نسميه حفيد، لكن لا نحتاج هذا الاسم في المواريث، لا نحتاج هذا الاسم، سنسمي هذا ابن وابن ابن. هذا في جانب الذكور. وفي جانب الإناث بنت وإيش؟ وابن وبنت، هي لها ابن ولها بنت. هل هؤلاء لهم مدخل في المواريث؟ ها، هؤلاء ابن البنت لم ندرسه أمس في الذكور، وبنت البنت هل درسناها الآن؟ لا. إذن هذا الجانب سنمسحه. إذن أين سنبقى؟ في الإناث في الطبقة الأولى. طيب ركز، أنا أبغاك لازم تركزوا على هذا، هذا الشكل تحتاج تركز، لا بس من أجل ترى الشكل جيدا. إذا نبقى نحن هنا بنت الابن. طيب، في جانب الحواشي الأخوة، أخ الميت إيش يتصور؟ قلنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق، أيهما يرث؟ الابن. هل أخذنا في الورثة الآن عددنا في الأبيات بنت الأخ؟ لا. إذن هذه ليست بوارثة أصلا، لهذا نختصر هذا، نختصره فنقول إيش؟ ولد الأم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل ولد، كلمة ولد في اللغة للذكر والأنثى، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فنقول نحن ولد الأم يشمل من ومن؟ الذكر والأنثى. ما وصف الذكر؟ أخ لأم. وما وصف الأنثى؟ أخت لأم. يعني إيش أخ شقيق؟ يعني ماذا أخ شقيق؟ يعني هذا أخ الميت من أبيه وأمه، وهذا أخ الميت من أبيه فقط، هذا أمه أخرى غير أم هذا، أولاد علات، مفهوم؟ وهذا أخ الميت من أين؟ بأي شيء يدلي؟ انظر أنا كيف أشير على السبورة إلى جهة الأم، هذا أبوه آخر. طيب، طيب، هنا في الطبقة الدنيا أحد، في الأخ لأم والأخت لأم أو ولد الأم اختصارا، أبناؤهم هل يرثون؟ لا، أو لا، أبناؤهم لا يرثون فقط. طيب، في جانب العمومة، بارك الله فيكم، في جانب العمومة ركزوا معي، من فيه؟ عم شقيق وابنه وعم لأب وماذا؟ وابنه ومن؟ عمها إيش؟ الشقيقة ولا لأم أو لأب؟ ما فيه. إذن استفد الآن، كم أنثى في هذه الجهة، جهة الفروع ترث؟ بنت وبنت الابن، هكذا تصور في نفسك، ما تنسى، تصور في هذا الجانب لا يوجد إلا وصفان، بنت وبنت الابن، وفي هذا الجانب جهة الأصول الأم والجدة، وفي جانب الحواشي الأخوة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأخت لأم. كم أنثى هنا؟ ثلاثة، وهنا اثنان، وهنا اثنان، وهنا ها لا شيء، اثنان واثنان وثلاثة كم؟ سبعة على الإجمال. طيب رجع السؤال جذعا، سؤال قبل قليل، عد الوارثات من الإناث على سبيل التفصيل حتى نوصلهم عشر، نبدأ من واحد إلى عشرة. عد بنت وبنت ابن، لا اصعد، الأم والجدة، الجدة وجدة من جهة الأب، أحسنت، والأخت الشقيقة، وأخت وأخت لأب، لا أخت لأب، نحن كتبنا الذكور الآن حتى يتميز، أخت شقيقة هذا أنثى، أخت لأم، امسك. أين وصلنا في العد؟ بنت وبنت ابن وأم وجدة هي أم الأم وجدة هي أم الأب وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ثمانية. هؤلاء من أسباب النسب، وواحدة التاسعة من جهة أو من سبب إيش؟ النكاح، ليست موجودة هنا الزوجة، وواحدة من جهة الولاء معتقة. كم الآن؟ عشرة. من يسردهم بسرعة مرة ثانية؟ فهمت؟ لا بأس، لا سهل، تعاونا. أعد مرة ثانية، نحن هنا لندرس، يعني الحلقة ليست لاثنين أو لثلاثة، للجميع، لابد أن ندرس جميعا، فسهل جدا. من هو الوارث من النساء؟ من يرث هذا الميت؟ بنت، أقبض الأصابع حتى تعرف العدد، بنت وبنت الابن والأم، أحسنت، وأم الأم التي هي الجدة من الأم والجدة من جهة الأب، كم وصل العدد عندك؟ خمسة، أحسنت، زد. أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، كم العدد عندك الآن وصل؟ ثمانية، ثمانية. أين التاسعة؟ ها الزوجة والمعتقة، فهؤلاء عشر. طيب لا يوجد أنثى في الحواشي العمومة، لا يوجد أصلا، ولا يوجد أحد في الطبقة الثانية من حواشي الأخوة، لا يوجد أحد في الطبقة الثانية من حواشي الأخوة من الإناث، ويوجد من الذكور كم في الطبقة الثانية؟ في الطبقة الثانية كم يوجد؟ ها كم يوجد الآن؟ الطبقة الأولى يوجد خمسة، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم، ولد الأم. في الطبقة الثانية كم يوجد؟ ها لا يوجد أحد، ها كم؟ ثلاثة. كم يوجد؟ ها ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، اثنان فقط، وهذه ثلاثة أصابع، هذه ما لها علاقة. طيب إذن في الطبقة الثانية اثنان يرث فقط. نأتي للإجمال، نأتي للإجمال، أنا أريد أن نصل إلى الإجمال. كم عدد الوارثين؟ كل من يرث، كل من يرث من الرجال والإناث، لا نبدأ طبقات، نبدأ نرتبها مراحل. من الفروع كم؟ من يزيد؟ سبعة. من ينقص؟ ها كم من الفروع؟ أربعة. من ومن؟ الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، ابن الابن وبنت الابن. إذن اكتبوا أربعة هنا. كم من الأصول؟ ها الأب والأم والجد والجدة. طيب كم من الحواشي؟ ثمانية. حواشي الأخوة ثمانية وحواشي العمومة أربعة. أربعة وأربعة ثمانية، وثمانية ستة عشر، وخمسة فوق إيش بقية؟ الزوج والمعتق والمعتقة. إذن كم العدد؟ خمسة وعشرون. خمسة وعشرون من الرجال والإناث، خمسة وعشرون وصف. الآن أسأل، الآن سأسأل، بنت عندك، بنت ابن العم، هذا الوصف وارث أو غير وارث؟ ها؟ تأكد، تأكد غير وارثة. طيب عندك ابن الأخ لأم، هل يرث ابن الأخ لأم؟ تأكد ابن الأخ لأم يرث. زدت تأكد قليلا. ابن الأخ لأم اكتبه ولا ما يحتاج؟ ها سيكون لك ثلاثة أقوال، ترى إذا توقفت سيكون لك ثلاثة أقوال، ثالثها التوقف. عند من؟ ها غير وارث. ابن الأخ لأم قلت لك، ولد الأم لا يرث عقبه، غير وارث، لا نسميه الآن، لا يرث إلا من كان مكتوبا على السبورة فقط الآن. طيب عند من الآن؟ ها الجد، أبو الأم، هذه ها لا يرث لأنه أدلى بأنثى. من يصور أين الجد أبو الأم؟ هنا يكون، هذه الأم لها أم هي جدة الميت ولها أب. إيش وصف هذا الأب للميت؟ جده، من جهة إيش؟ من جهة أمه. هل يرث؟ لا يرث، لذلك نحن نقول والأب والجد له، الجد للأب من جهة الأب له، وإن على أب الأب الذي هو جد الميت وأب أب الأب الذي هو جد الأب يرث بشرطه، يعني لابد أن يكون الذي قدامه غير موجود، وهكذا لو مات ميت أبوه غير موجود وجده غير موجود وجد أبيه موجود يرث الأعلى. مفهوم؟ جيد. عند من هذا السؤال؟ عندك الجدة أم الأب، ها ترث. عند آخر ما ترث؟ ترث. طيب سنقرأ بعدين إن شاء الله في فصل الجدات. طيب بنت الأخ الشقيق عندك، الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق وارثة؟ وارثة. كم ترث بنت الأخ الشقيق؟ هذا شوف أخ شقيق، بنته هل ترث؟ هل هي موجودة على سبورة الآن؟ لا. إذن ركز أكثر الآن، احفظوا هذه المعلومات جيدا. كم أنثى ترث في حواشي الأخوة؟ كم أنثى؟ كم يستفهم بها عن العدد؟ قل خمسة، خمس، أربع، ثلاث، من هذه الجهة كم أنثى ترث؟ عد ما هي وما هي وما هي. الأخت الشقيقة أبدأ لك بالأحمر، شوف مكتوب. والأخت الأب، لا، والأخت إيش؟ والأخت لأم، هل بقي غير هؤلاء؟ إذن ثلاث فقط، هذه الجهة لا يوجد أنثى غير هذه الثلاث، لا يوجد وصف رابع يرث. فكل وصف جاء إليك بنت، بنت ابن أخ لأب ترث، كل أنثى في هذا الجانب غير وارثة إلا الطبقة العليا الأخوات. طيب عندك بنت العم لأب ترث أو لا ترث؟ هذه الجهة جهة الحواشي العمومة لا يوجد فيها أنثى، لا في الطبقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لا يوجد فيها أنثى، لا العمة ولا بنات الأعمام، غير وارث، هذا الوصف غير وارث. طيب بقي وصف في خلاف كثير، عند من؟ عند من؟ ها عندك، عندنا وصف الآن في خلاف كثير، بنت ابن، بنت الابن ترث ها غير وارثة، ها ترث كم ترث؟ ها غير وارثة، بنت الابن، بنتها، بنت هذه غير وارثة. إذن هذا الوصف الذي ذكرناه الآن غير وارث، بنت الابن، بنت غير وارثة، كما أن بنت البنت غير وارثة، بنت البنت هنا العليا غير وارثة، فكيف ترث الدنيا؟ بنت البنت هنا غير وارثة، ولا ابن البنت غير وارثة. طيب ابن البنت، هذيك البنت، بنت البنت انتهينا منها، ابن البنت ها لا درسنا أمس في الذكور، لابد ابن الابن بمحض إيش؟ يتسلسل بالذكور، إذا فصل أنثى لا يرث. بقي إشكال في هذا، هذا مهم جدا، هذه محطة لا يصلح في علم الفرائض أن تتعداها وما فهمتها، لأن ستأتيك مسائل. هاتي رحمك الله، الآن مات ميت وترك زوجته وابن زوجته، عند من؟ أين الوارث وأين الذي ليس بوارث؟ ابن الزوجة ما يرث، الزوجة ترث، ها نفس الكلام، ها نعم. في المواريث تستفصل، إذا جاءك واحد بسؤال يقول لك واحد خلف زوجته وابنها، طيب ربما يكون ابنها أيضا، أو يقول مات ميت عن أخيه، طيب أخوه الشقيق أو لأب أو لأم، لابد تستفصل. هل هذا الوصف درسناه الآن؟ لا نريد الوصف بالنسبة لغير الميت، لا نريد الوصف بالنسبة لغير الميت، نريد الوصف لهذا الشخص بالنسبة للميت. إيش وصفه بالنسبة للميت؟ هذا إن كان من غيره وصفه ربيب، وإن كان منه فهو إيش؟ ابن أو بنت إذا قال ولد. طيب مفهوم، لابد أن نعرف الوصف ثم نحكم على الوصف، قد درسنا الآن في الأوصاف. طيب مات ميت عن زوج، جد، هي عند من؟ خلاص هذا يأخذ إجازة. الميت عند من؟ عند من؟ أصحاب هذه الحارة. ترك زوج وجد، هو أب الأم، ضع يدك، وابن بنت المعتقة، أين الوارث من غير الوارث؟ الوارث سنعمل عليه صح، وغير الوارث خطأ. ها عندك الزوج وارث، والجد جد هو أب الأم، أين هو في السبورة؟ في أي مكان بالضبط؟ هنا أب الأم، أب الأم هو بالنسبة للميت إيش؟ جد، يعني وصفه للميت جد، تفصيله يقول لك مات ميت وترك جد. طيب جد كم الجد؟ الجد أب الأب أو أب الأم أو أعلى أب أم الأب أو نحو ذلك، لابد إيش؟ أن تستفصل. فإذا قلنا الجد هذا هو أب الأم، انظر هل هو وارث؟ غير وارث. ابن بنت المعتقة ها لا يرث. الآن سيخالفك في هذا ناس فيه تفصيل. أيوة يرث بالتعصيب بشرط عدم وجود إيش؟ عدم وجود المعتقة. عند من أيضا؟ من يفصل بيننا من أصحاب هذه الحارة؟ عندك ابن بنت المعتقة يرث، ومتى يرث وكم شرطا له؟ أنت ليس من العصبة بالنفس. طيب من يزيد؟ عندك أنت جوابا جازما به، جوابا جازما به، وإلا فعندك يا خالد حفظك الله لا يرث. أي هذا نحن نقول المعتقة وعصبتها بالنفس، وهذا ابن بنت، ابن البنت ليس من العصبات، هذا من ذوي الأرحام. ابن البنت لو كان ابن المعتقة نقول يرث، بغض النظر هو الآن حقيقة يأخذ أو لا لوجود من، لكن أنت هل هو وارث؟ هل هو من الورثة؟ لأنك في البداية تجمع ثم تستفصل. طيب نحن الآن سنجيب ما شاء الله، سنجيب على هذا السؤال. الآن 25 وارثا، إذا اجتمعوا كلهم مات ميت عمن؟ كل الورثة موجودين، يعني كم موجود؟ كم وارثا موجود؟ 26 ها؟ مات ميت وكل الورثة موجودين، كم هم هؤلاء كل الورثة؟ 25. ليش 24 وليش 25؟ ها؟ 4 ليش؟ اهدى اهدى ها؟ ليش؟ إيه لابد أن يكون المتوفى زوج أو زوجة، ما فيش حد يرثه زوج وزوجة، لا توجد مسألة فيها زوج وزوجة. إذن لابد أن يكون المتبقى 24، إما المتوفى الزوج فنقول بقي الزوجة ومن عداها، زوجة وأم الميت وأبوه وجده وجدته وأخوته الأشقاء ولأب ولأم وأولادهم، وأنت ماشي في الطريق. إذا اجتمع هؤلاء كلهم من يرث ومن يسقط؟ هكذا فائدة من الآن تفهمها. إذا اجتمع كل هؤلاء يرث 5 والبقية لا يرثون، الوصف وارث، يعني تعطيه في البداية شهادة وارث، لكن لا تعطيه شيئا لأنه محجوب. مثل الآن كثير من الخريجين عنده شهادة لكن ما يحصل إيش. أي نعم، الآن تعطيه وارث، هو الأخ الشقيق وارث، لكن الابن موجود لا يأخذ، فمن الذي يرث عندما يجتمع 24؟ الابن وابن الابن والبنت، هؤلاء كلهم موجودون عندنا، زوج أو زوجة ومعتق ذكر أو أنثى، وكل هؤلاء موجودون، من الذي يرث؟ من أدور على من؟ الابن ها والبنت والبنت والأب والأم والزوج أو الزوجة، والزوج أو الزوجة، إذا كان الميت الزوجة فالزوج التكملة، وكل هؤلاء البقية عندهم الوصف هو وارث لكنه ممنوع من الميراث، محجوب بغيره كما سنأخذ قليلا قليلا رويدا رويدا نمشي. جيد، هذا يفهم جيدا، يفهم جيدا. الآن سندخل في الفروض المقدرة ثم في التعصيد مما في الحجب، لابد أن نعرف الأوصاف، أن نعرف الأوصاف، ما هو المعتبر والمعتد به في الوصف بالنسبة لمن؟ للميت. ثم انظر أنت في الدرس، انظر فيه هل هذا الوصف موجود أو احذفه، تقول من ذوي الأرحام، إذا كان غير موجود عندك احذفه، قل هذا من ذوي الأرحام غير وارث، كما في ابن الأخت لأم، وهذا آخر سؤال. ابن الأخت لأم، ابن الأخت لأم يرث، وهذا الذي ما نريده في آخر الدرس. ما يرث ابن الأخت لأم في هذا المحل حفظك الله لا يوجد وارث في الطبقة السفلى. إذا لابد، أنا أؤكد في آخر الدرس، لابد، لأننا إذا جئنا إلى موضوع بارك الله فيكم المسائل الآن سندخل في المواريث الفروض وفي التعصيب ونحل المسائل، لا يصلح أن نرجع إلى البداية نقول هذا وارث أو ما هو وارث، لا خلاص نكون قد فهمنا من الآن. هذا الدرس مهم جدا أن تعرف الأوصاف الوارثة، غير هذه الأوصاف غير وارثة، غير هذه الأوصاف غير وارثة، تفهمها من الآن. طيب، إلى هنا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.